فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ألا يحتمل أن يكون المقصود بالحديث أن يكون الغسل والوضوء بعد التغسيل والحمل للميت كما يفهم من الحديث؟ ولو احتملها نعم هو محتمل، لكن لم يعني يقل أحد من أهل العلم أن المراد الوجوب، يعني لم يقل حسب علمي من أحد من أهل العلم إلا بعض فقهاء الحنابلة، وهو يعني وهي رواية غير معتمدة وغير مشهورة، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب الوضوء ويجب الغسل بعد تغسيل الميت وبعد حمله، لكن الاستحباب لا بأس، يعني لا ليس هذا الأمر ناقضا من نواقض الوضوء ولا موجب من موجبات الغسل. ولهذا قالوا من أراد، يعني من أراد حمل الميت فليتوضأ حتى يتهيأ للصلاة عليه على الميت، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لا تصح إلا بوضوء. نعم. يقول نرجو التنبيه على حكم المرور بين يدي المصلي، حيث نرى كثيرا من الناس يتساهلون في ذلك، وأيضا التنبيه على مزاحمة المصلين على أماكنهم التي سبقوا إليها. نعم يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. 40 هنا لم تبين هل هي 40 سنة أو 40 يوم أو 40 ساعة أو 40 دقيقة، لم تبين، لكن في ذلك وعيد شديد. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر بين يدي المصلي فليدفعه، يعني يدفعه المصلي بين يدي المصلي، لاحظوا بين يدي المصلي فليدفعه، فإن لم يمتنع فليقاتله فإنما هو شيطان. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله وشبهه بالشيطان أيضا، فلا ينبغي بل لا يجوز المرور بين يدي المصلي يا إخوة، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، يعني ما من موضع سجوده أو على موضع سجوده أو بينه وبين سجوده، أما الذي يمر من مسافة أبعد فلا حرج إن شاء الله. أيضا المزاحمة، بعض الناس يسبق إلى أماكن في المسجد ويأتي متأخر ويزاحمه عليه، هذا لا ينبغي يا إخوان، لا ينبغي. نعم لا شك أن المسجد للجميع وللكل، لكن من سبق إلى مكان فهو أولى به وأحق به، من سبق إلى مكان فهو أولى به وأحق به، فلا ينبغي لأحد أن يأتي ويزاحمه على هذا المكان أو يضيق عليه في هذا المكان. بل العجب من ذلك أن بعض المتأخرين يأتي ويجد المصلية في مكان في المسجد وضعها صاحبها وذهب يتوضأ أو إلى مكان آخر ثم يعني يزيح هذه المصلية من مكانها، وهذا لا يصح، هذا ما ينبغي هذا، لأن من سبق إلى هذا المكان فهو أولى به، أما كون الإنسان يحجزه هذا خلاف السنة. الله أكبر. اللهم صل وسلم على عبد رسولك. نعم. هل يوجد نهي عن الاتكاء على اليدين إلى الخلف أثناء الجلوس؟ ما يحضرني النهي، لكن كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى يدل على كراهية هذا الأمر، يعني كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، أما النهي النص لا يحضرني الآن في وقتي الحالي. نعم. إذا وقع على شيء ما نجاسة ثم طهر ولكن بقيت فيه رائحة النجاسة فهل يكون طاهرا؟ ثم أحرق؟ ثم طهر وبقيت فيه رائحة النجاسة. على كل حال إذا زالت عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، سواء بقيت لها رائحة أو لم تبقى لها رائحة، والغالب أنها لا تبقى لها رائحة، فالمراد إزالة عين النجاسة. ولهذا قال أهل العلم لو وقع الثوب في ماء فزالت عين النجاسة طهر بذلك، ولا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إزالة النجاسة إلى نية من المكلف، وإنما يطهر المحل بأي طريقة كانت إذا زالت عين النجاسة. نعم. الإحرام من التنعيم لأداء العمرة مرة ثانية هل هو جائز؟ نعم، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى قاطبة يكرهون الموالاة بين العمر في وقت متقارب، في زمن يسير، في زمن متقارب يكرهون كراهة التنزيه. لكن من أحرم من التنعيم أو من أي جهة من الحل لا نمنعه من ذلك، لكن نقول هذا الأمر كرهه كثير من الفقهاء، أو عامة الفقهاء كرهوا الموالاة بين العمر في زمن متقارب. نعم. ما الحكم الشرعي في ختان الإناث تحديدا في الوقت الحالي، لأنه أصدرت فتوى من قبل بلدنا دون المملكة أنه فيه إيذاء للأنثى وهذا لا يجوز؟ نعم، الختان الآن بالنسبة للإناث فيه إيذاء وفيه إساءة للنساء، لأنه كما بلغنا أنهم يختنون ختان غير شرعي، يعني يسيء إلى الأنثى ويضر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ومعلوم قطعا يا إخوة أن الفقهاء يقولون قديما ختان الإناث على الطريقة المعروفة مباح فقط، لا سنة ولا واجب، مباح، يعني يستوي طرفه. فالختان الذي نسمعه الآن هذا مخالف للشرع، لأن فيه إساءة وفيه إضرارا بالمرأة بالأنثى. وقد بلغنا أن بعض الإناث توفيت بسبب هذا الختان، بلغنا في بعض البلاد العربية أن الأنثى توفيت بسبب هذا الختان، لأنهم زادوا لها التخدير فتوفيت بسبب هذا التخدير. فالمقصود الختان كان معروف في الجاهلية، والنصوص التي وردت في هذا في الإسلام فيها مقال، لكن الفقهاء يقولون على فرض صحتها تحمل على الإباحة فقط، هذا ما لم يحصل ضرر، فإن حصل ضرر فإنه يمتنع ويحرم لوجود الضرر، لا ضرر ولا ضرار. نعم. ما حكم لبس الرجل دبلة من الفضة مثل دبلة خاتم الزواج؟ بالنسبة لتختم الرجل بالفضة جائز، لكن الذي يتخذ الآن وهي كما ذكر السائل الدبلة التي ينقش عليها مثلا اسم الزوجة أو اسم الزوج ينقش عليها بالنسبة للمرأة، هذا فيه تقليد ولم يعرف عند المسلمين هذا الأمر. أما كونك تختم بالفضة، كونك تختم بخاتم من فضة لحاجة من الأمور أو لأمر من الأمور فهذا جائز. أما الدبلة هذه التي تتخذ للزواج ويتختم بها بعض الرجال لا أعلم لها أصلا في الشرع، وأظن الشرع لا يقرها لأن فيها تقليدا للغير بغير المسلمين. نعم. إذا تزوج شخص على سنة الله ورسوله ولم يدخل هل يحل شيء له من زوجته؟ نعم، إذا عقد عليها يحل له كل شيء من زوجته، إذا عقد عليها يحل له كل شيء من زوجته، حتى ولو أراد الاتصال بها جنسيا يحل له ذلك. نعم. هل يجوز قراءة القرآن من حفظه وهو على حدث أصغر أو أكبر؟ الأكبر لا يجوز، لا تقرأ شيئا من القرآن ولا حرفا حتى تغتسل. وأما الأصغر فنعم يجوز أن تقرأ القرآن حفظا، والأفضل والمستحب أن يتطهر الإنسان لقراءة القرآن، هذا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيجب وجوبا التطهر له عند جمهور أهل العلم، لا يقرأ شيئا من القرآن الجنب ولا حرفا. نعم. إمام مسجد في صلاة المغرب ترك سجدة في الركعة الأولى هل يأتي بالسجدة أو يعيد الركعة؟ إذا كان تذكر الركعة السجدة بعدما شرع في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغو وتقوم الركعة الثانية مقامها، تكون هي الأولى في حقه. أما إذا تذكر السجدة وهو ما زال في الركعة الأولى لم يعني ينتقل للركعة الثانية فإنه يأتي بالسجدة ثم ينتقل إلى الركعة الثانية ويسجد سجود السهو بعد ذلك قبل السلام. نعم. ها؟ لا بعد السلام خلاص بطلت الركعة. إذا كان قريب فإنه يصلي ركعة واحدة ويسجد سجود السهو، أما إذا تذكرها بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة كاملة. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ما حكم الصور الموجودة على علب البضائع مثل الصور العارية، وهل يجوز بيعها؟ الصور يا إخوة على الصحيح كلها محرمة، لأن النصوص التي ورد فيها الوعيد للمصورين وعلى الصور لم تستثني صورة دون صورة، فكل الصور تدخل تحت العموم وينطبق عليها النهي تماما. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يستعمل شيئا فيه صور ذوات الأرواح، أما صور الجمادات فهذا يجوز لا بأس إن شاء الله، أما صور ما فيه روح فلا يجوز للمسلم أن يستعمله ولا يتخذه عنده إلا أن يتخذه بمكان غير مكرم، يعني يتخذه بمكان لا لا لا يكون مكرم. وذكرتين أما سبل سبل دع فجاء حلل ماكم لدايف الزعم لو ماكم لدايف صورة مكرمة معززة من ذوات الأرواح من غير حاجة فهذا أمر لا يجوز. نعم. هل الملائكة تصحب الإنسان في الملاهي والمراقص؟ لا، الملائكة لا تصحب الإنسان لا في الملاهي ولا في المراقص، بل الملائكة ورد أنها لا تدخل بيتا فيه صورة، فكثير من بيوت المسلمين الآن لا تدخل الملائكة لما فيه من الصور، بل ورد أيضا في النص أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، ولهذا فيه ولهذا السبب الحث على التطهر من الجنابة، فالملائكة عباد مكرمون منزهون عن هذه النقائص. نعم. هل القرين ينفر من سورة البقرة مع جميع الشياطين؟ هل ايش القرين ينفر من سورة البقرة؟ المعروف ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، هذا ورد به النص، فسورة الشيطان فسورة البقرة ولله الحمد والمنة تحرق الشياطين وتقضي عليهم، وكذلك سورة آل عمران، وهذا فضل من الله عز وجل، لكن هذا الخير وهذا الفضل يفوت كثيرا من المسلمين، ما ينتبه لهذا الأمر، بعض المسلمين قد تمر أيام وأشهر ولا يقرأ في بيته سورة البقرة، ثم إذا أصابه شيء يلوم نفسه ويذهب يبحث عن العلاج. سورة البقرة يا إخوة لا يعني يخلو بيت المسلم من قراءة سورة البقرة، والقرآن كافة لكن سورة البقرة خاصة، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم أو تقرأ يعني يقرأها يعني أحد أبنائكم أو أحد أولادكم يقرأها في البيت، لأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان ولا يستطيعها البطلة. نعم. هل يجوز التختم بالحديد؟ لا، التختم بالحديد مكروه، لأنه من شعار أهل النار أو من خواتم أهل النار كما ورد في الحديث وإن كان فيه ضعف. المستحب التختم بخاتم الفضة إذا كان لحاجة. نعم. يا شيخ، إذا اتصل العاقد جنسيا بزوجته فإنه تسقط حقوقها أمام القضاء والقانون إذا طلقت، وذلك على أساس أنه لم يدخل بها وكذا.